هنا القاهرة. أسمع همسا للألوان، تعزف نغما بالفرشات، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. أعداد وتقديم جيهان الريدي. لنعود للصفر، لتلك الأيام، الساعة الزمنية المتوقفة على جدار بيت آيل للسقوط. نعبث ونخوض، نركض إن تطلب الأمر، وإذا تبللنا بالدموع نقف، نستظل بأقرب الأشياء كالحنين ولا نطيل. عندها لا مفر من حزن ولا من هم، لا شيء يتوقف، فالحياة مستمرة وكل ما عليها يتغير. نشعل الشمعة وأقرب ريح تطفئها، ولا نستطيع العودة إلى حيث نريد. سنحزن وستبكي الشموع حينما يقرع القلم الورق، ولا حرف نجد حينما يلتف الحنين والذكرى ونلتزم الصمت، حينما لا يحبو إلى القلب حب جديد، حينما لا يخرج الراحلون من الذكريات. سنحزن وستبكي الشموع أطنانا من الوجع حين تمتد، وتصبح الحياة سيدة عجوز، أطرافها ترتفع إلى السماء، ولسانها يلهج بالدعاء، والعقول في كل الأنحاء تمارس الدهاء. ماذا نكتب بعد؟ أجهد العقل وأجهد القلب، فكل فصل قادم يسلم إلى بداية الحياة، حياة تلبست بأكفان الموت. افتقدنا الثقة والعطاء لكثرة مسرحيات الحياة، نشحذ الحب ممن نحب وكأننا حمل ثقيل، نرتل الأمنيات ويرتلون لنا الوجع. سنحزن وستبكي الشموع، سنمضي ونشيب، ولن ننتبه بعد أن الحياة لا تبقى لأحد. سندرك أن الله خلقنا لنقوم بواجباتنا تجاه من نحب، سندرك يوما أن هناك أشياء جميلة فرطنا فيها، سندرك يوما أن كل المسرحيات تتغير رغم مرارتها، فإما أن نموت بشرف أو نحيا بضمير. هذه بعض الأبيات الشعرية المترجمة التي للحق لا أعرف صاحبها، لكنني وجدتها ملائمة لتلك الحالة الفنية التي نرصدها الليلة. يقول الفنان بابلو بيكاسو إن الرسم طريقة أخرى لكتابة المذكرات، فحياتنا ما هي إلا لحظات، إذا تجاورت بجانب بعضها البعض صنعت شريطاً لأحداث حياتنا. وهناك من الفنانين من اهتم برصد لحظات الحياة حوله، ليس شرطاً أن يؤرخ لحياته بلوحاته، وإنما هو يحاول التوقف أمام اللحظات التي تجسد المعاني السامية في الحياة والتي تجعل للحياة هدفاً سامياً. ومن هذا المدخل نفسه ندخل أصدقائنا إلى عالم الفنانة التشكيلية المصرية أماني زهران. ربما تكون تلك اللحظات التي يتوقف فيها الفنان أصدقائنا مع لوحاته لحظات ألم أو أنين أو فرح أو حنين، لكنها على أي حال لحظات تترك في الإنسان أثرا لا ينمحي. معظم لوحات الفنانة أماني زهران مستمعي الكرام نرى فيها الحياة بعين المصريين الحقيقيين، حيث الحالة التي يقترب فيها الإنسان بجسده من حالة التسامي الأثيرية، وهي تلك الحالة التي تقترب فيها الأرض من السماء، حيث الآمال المعقودة على السماء في ظل المعاناة الشديدة على الأرض. هي لوحات تجسد لحظات العمل والأمل، السعي والراحة، لحظات تجسد التفاعل مع البشر، ولحظات تجسد الهيام مع خالق البشر. هي لحظات وهي حالات للسعي المستمر لتحقيق ضروريات الحياة، لكنها حالات لا تنسى التسامي نحو عالم أرحب. هي الحالات المتشابكة التي تحفظ للإنسان توازنه الذي يستطيع به أن يكمل حياته. حالة التوازن أصدقائنا هي الحالة التي تحرص الفنانة أماني زهران على تحقيقها في موضوعاتها، في تكوين لوحاتها، في ألوانها المستخدمة. والفنانة أماني زهران هي فنانة مصرية من مواليد عام 1970، تخرجت في كلية الفنون الجميلة قسم تصوير عام 1993، لتبدأ عملها في مجلتي روز اليوسف وصباح الخير، ولتستقر في مؤسسة الأهرام. لها عدة معارض كلها تعبر فيها عن تلك اللحظات التي تلتقطها بعينيها لتجسدها على لوحاتها بريشتها، ونقرأ أسماء معارضها لنفهم فلسفتها في الحياة: البحث عن الذات، سولو، شروق وورود، تنويعات مصرية، ملامح مصرية، البلياتشو، الضاحك الباكي، أنا من البلد دي، صباح الخير يا مصر، الراحة في الواحة، أحلام عروسة حلاوة، وأخيرا معرض حالة. تتنوع أعمال الفنانة أماني زهران بين البورتري والطبيعة الصامتة ورصد الإنسان المصري في عدة حالات. المهم أن تتفاعل الفنانة مع ما ترسم، والأهم أن تجعل المشاهد للوحاتها يتفاعل مع ما ترسم. هي تحاول أن تبحث وأن تدقق وأن تدخل للأعماق قبل أن تضع بصماتها في لوحاتها على الورق أو القماش. هي دائمة البحث عن لحظات بعينها أو تعبيرات وجه بعينها في هذه اللحظات، فهي حين ترسم المرأة التي تعاني وتكابد لكي تحصل على أنبوبة البوتاجاز، فهي لا تكتفي برسم الملامح المتعبة المرهقة، وإنما هي تدخل وتنفذ إلى أغوار هذه المرأة لتستخرج لنا من أعماقها أقصى مشاعر العذاب والقهر وقلة الحيلة. وهي حين ترسم مجموعات الصوفية فهي لا ترصد حالتهم فقط، وإنما هي تشرح لنا أسلوبهم في التواصل والوصول إلى الله بحثاً عن حالة من التوازن أو التماهي ما بين الإنسان ووجوده، كما يقول الناقد الفني محمد عبد الرحيم. الضوء الساقط على الوجوه في لوحات الفنانة أماني زهران يعبر بطريقته عن الآمال والانكسارات، عن العشق والتوق، عن السعادة والاستسلام. والظل في لوحاتها يكمل مسيرة الضوء في توازن رائع. الألوان تتفاعل مع الحالة التي تعبر عنها لتخرج لنا منها أصدق تعبير. يقول الدكتور سامي البلشي: الفنانة أماني زهران بأعمالها الفنية لا تتوقف عن العزف لتخفف من أوجاع الناس وهمومهم، وإنما هي تقدمهم للمشاهد ليقيم معهم حوارا إنسانيا وفنيا من خلال اللوحة. تجوب البلاد طولا وعرضا، تسامر الفلاحين والصيادين والشعبيين من كل الفئات لترصد كل الحالات الاجتماعية بلغة تشكيلية رقيقة راقية. حركة الجسد في أعمال الفنانة أماني زهران لها طابع مميز، فحركة الجسد تعبر تعبيرا دقيقا عن المشاعر الداخلية. كذلك العيون، حتى لو لم تكن واضحة صريحة في أعمال الفنانة أماني زهران، لها لغة خاصة في التعبير. أما حالة التوازن في التعبير وفي الضوء وفي الظل وفي الألوان، فهي كلمة السر، أو بالأحرى هي المفتاح الذي ندخل منه إلى عالم الفنانة المصرية أماني زهران. عشنا حلقة الليلة أصدقائنا على جناح الألوان والكلمات مع الأشعار واللوحات. دمتم بكل الخير والهناءة والسعادة والرضا. هذه أمنياتي لكم. يشاركني فيها الزميل كريم قمحاوي من الهندسة الإذاعية. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات، أعداد وتقديم جيهان الريدي.